أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وقوله وهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. خاصم أي كان خصما، والخصومة والمخاصمة اجتهاد كل واحد من الفريقين في الانتصار على صاحبه بقول أو فعل. والملأ مهموز القوم الأشراف، لأنهم يملؤون العيون والقلوب جمالا ومهابة. والعلا جمع عليا نحو كبرى وكبر، ومن المعتل دنيا ودنا. ولفظ القرآن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أفرده باعتبار الجمع، ولفظه مفرد. ولعل الشيخ يقول إيش أفرده؟ ولفظ القرآن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أفرده باعتبار الجمع. أفرده باعتبار الجمع. الجمع. الجمع. نعم. ولفظه مفرد. يعني معناه جمع ولفظه مفرد، ملأ. يعني الملأ لفظه واحد. نعم. وهم جمع. ولفظ الشيخ في القصيدة خاصم الملأ العلا. لفظ الشيخ هو الذي فيه جمع، لفظ الشيخ هو الذي فيه العلا حيث جمع. نعم. قال الشارح جمع عليا. نعم. ويمكن تأويل كلام الشيخ أنهم يعني الملأ يعني عبر عنهم بأنهم يكونون جماعة الملأ، يكونون جماعات، قد يكون منهم جماعة واحدة فيقال لهم ملأ، وقد يكونون جماعات فيقال لهم فيوصفون بلفظ الجمع. فالشيخ استعمل العلا من أجل البيت، من أجل وزن الشعر. لو قال الملأ الأعلى ما استقام. نعم. ولعل الشيخ اضطر فاستعمل لفظة العلا، وسهل ذلك عليه النقل والمعنى. أما النقل فما ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهم لترتجى. هذا بعد استشهاد ليس بجيد. نعم. قال سئل عنه ابن خزيمة فقال: هذا من وضع الزنادقة. أقول استشهاد الشارح بهذا. نعم. كان يقتضي اعتبار هذا الذي ورد في القصة. استشهاده للشيخ بهذا غلط. لا، الشيخ جمعهم من أجل اضطر إليه من أجل الوزن، وزن الشعر، والملأ يكون جماعة ويكون جماعات، فكأنه قال جماعات العلا الملأ، جماعات الملأ، الجماعات العلا. نعم. أما النقل فما ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهم لترتجى وأراد الملائكة، وأما المعنى فلأن الملائكة نفوس روحانية، فالنفوس مؤنثة جمعها ومفردها، فأنث العلا باعتبار ذلك. وقوله قديما منصوب على الظرف الزماني، أي في الزمان المتقدم. عندك محقق للرسالة؟ سم؟ تحقيق للرسالة؟ إيه نعم، إيه نعم. علق على الاستشهاد هذا بالحديث، استشهاد بقصة الغرانيق. نعم، قال سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة. وقد جمع الشيخ الألباني طرق هذه القصة ثم درسها وتوصل إلى بطلانها رواية ودراية في رسالة مطبوعة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. لكن حنا شأننا الآن في استشهاد الشارح فقهاء رحمه الله، وأنه غير مناسب وغير لائق. نعم، أحسن الله إليك. قديما منصوب على الظرف الزماني، أي في الزمن المتقدم. واختلف في إبليس، هل هو اسم في إبليس، في إبليس هل هو اسم أعجمي أم عربي؟ في إبليس. نعم، هي ما علينا. نعم. فقال ابن جني هو أعجمي لأنه ورد غير منصرف، وليس فيه بعد العلمية إلا العجمة. وقال غيره هو لفظ عربي وهو إفعيل من الإبلاس وهو اليأس، ومنه قوله تعالى فإذا هم مبلسون. وأنشد يا صاحي هل أبصرت ربعا ملوسا؟ قال نعم أبصرته وأبلسا. والصحيح الأول، ويلزم أنه أعجمي. سم، الصحيح الأول يعني أنه أعجمي. نعم. والصحيح الأول، ويلزم هذا القائل منع اللفظ من الصرف بسبب واحد، وليس ذلك من لغة العرب. ويلزم هذا القائل منع اللفظ من الصرف بسبب واحد وليس ذلك من لغة العرب، ولا نسلم أنه مشتق من الإبلاس، بل هو إبليس، بل إبليس لفظ أعجمي وافق لفظ الإبلاس من لغة العرب، لا أنه عربي كيعقوب الأعجمي مع اليعقوب الذي هو ذكر الحجل. وألفاظ كثيرة اتفقت فيها اللغتان. ومعنى كون إبليس أصل البلية، أي هو أول من جادل في هذا الباب وأثار هذه الشبهة وحاج بها الملائكة، وشبهه سبع ذكرت في التوراة والإنجيل، وذكرها شراحهما في شرحيهما، وأوردها إبليس على الملائكة على هيئة المناظرة لهم نازلا معهم فيها على الأشد فالأشد، ونحن نذكرها بالمعنى مختصرا مع البيان. قال إبليس لعنه الله تعالى إني، يقول أهل العلم إن لعن إبليس ليس بمشروع، فالمناسب أن يقال إبليس اللعين لأنه أي ملعون، لا أن تنشي لعنا له. وجاء في بعض الأحاديث أن إبليس يعظم إذا لعن، لأنه يقول إنه يعني أخاف الإنسان فيعظم في نفسه وينتفش حتى يملأ المكان. فالمشروع أن تقول إبليس، إذا ذكرت إبليس تقول إبليس اللعين. نعم. أحسن الله إليك. قال إبليس لعنه الله تعالى إني ولعلك تتجاوز الطرح هذا الشبه. الشبه ما لها. نعم. وقال المصنف إنها في التوراة والإنجيل، وهذا فيه نظر، فإن الظاهر الشيخ الإسلام وابن القيم يقولون لعلها من وضع أهل الكتاب. نعم. وذكره الأحسن إليك، يقول قال شيخ الإسلام هذه المناظرة بين إبليس والملائكة ليس لها إسناد يعتمد عليه، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجوز أن نصدقها لمجرد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه. ويشبه والله أعلم أن تكون هذه المناظرة من وضع المكذبين بالقدر، إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين. يعني قول المصنف إنها كانت في التوراة والإنجيل أيضا نقول غلط، لأن قوله إن في التوراة والإنجيل إنها من كلام الله. نعم. يخبر به عما قال إبليس، والصواب أنها ليست من كلام الله خبرا عن إبليس، بل هو من وضع زنادقة أهل الكتاب أو المنتسبين للإسلام على لسان إبليس. يقول هنا أيضا كما شكك ابن القيم في ثبوت هذه المناظرة في الصواعق المرسلة. نعم. مع تنبيهه على أهمية الجواب عنها. أحسن الله إليك. بعد نتجاوز الشبه صلى ليك نتجاوز الشبهات السبع، ايش قال بعدها؟ انتقل بعدها الى شرح البيت الثاني، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. قال. نعم. قل. قال وقوله ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ومن يك شرط ومشروط جوابه يرجعا، وخصما منصوب على اسم كانا، والمهيمن اسم من أسماء الله تعالى، وهاؤه مبدلة من همزة، كان أصله مؤيمن مشتق من الأمن، وكأنه مؤمن من آمن به عذابه، والهمزة والهاء حرفان حلقيان، فجاز إبدال أحدهما من الآخر، كآل الرجل يعني أهله، قاله يونس بن عبيد وهرقت الماء وأرقته وإياك وهياك، ونظائره كثيرة. وقوله على أم رأس أي على أم رأسه وعلى أم رأس له، فترك ذلك ضرورة للعلم به لدلالة سياق الكلام عليه، وأم الرأس أعلاه وهو أصله ومنه يتركب، وأم كل شيء أصله، ومنه قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وهاويا منصوب على الحال من الضمير في يرجعا، والعامل فيه الفعل المذكور، وفي الحفيرة يعني النار، شبهت بالحفيرة لعمقها وبعد مداها إلى أسفل، وفي الأثر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومعنى البيت في الجملة أن من خاصم الله تعالى خصم، ومن غالبه غلب. وهاويا اسم فاعل هوى يهوي. وهاويا ايش؟ قال وهاويا اسم فاعل هوى يهوي، وزن رمى يرمي، إذا خر من أعلى إلى أسفل. فأما هوي يهوى مثل عدي يعدى، فهو من هوى النفس، من هوى النفس فهو من هوى النفس بمعنى العشق، لعل هوي النفس العشق ومحبة الشيء هويه سواء عشقا أو غير عشق. ومنه الهوى. نعم. انتهى شرح البيت؟ نعم. حسبك. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. تفضل يا خالد. رحمه الله وتغمد بالرحمة، غفر الله لنا ولكم وله.